سؤال الأخ عن حكم لباس المرأة السروال الضيق أمام النساء. يا أخوان، ننبه دائما إلى أن اللباس ينبغي أن يكون واسعا وأن لا يكون مظهرا لمفاتن المرأة. اللباس إنما هو للستر ومواراة الجسد وليس لإظهار المفاتن وفتن الناس سواء كانوا رجالا أو نساء. فالحكم في هذا يتعلق بهذا اللباس أن يكون ساترا وأن لا يكون مظهرا للمفاتن، فينتبه لهذا لا أمام الرجال ولا أمام النساء. الفتنة منهي عنها في أوساط النساء وكذلك للرجال، لا بد أن يكون اللباس واسعا محتشما ساترا لجسد المرأة غير مظهر لمفاتنها، والله أعلم.